قوله من سلك طريقا يطلب فيه علما، من هذه صيغة عموم من شرطية، حينئذ تفيد العموم فتشمل حينئذ الرجل والمرأة. وحديث الواردة فيما يتعلق بطلب العلم ليس من خصائص الرجال، وإنما هو مما هو عبادة، وإذا كانت عبادة ليس عندنا عبادة في الجملة خاصة بالرجال دون النساء، إلا ما ورد من نحو الجهاد والقتال ونحو ذلك. وأما على جهة العموم فالأصل استواء الرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يدخل فيه ماذا؟ ذكر والأنثى، الرجل والمرأة، فهو عام. هذا بناء على مذهب الجمهور من أهل الأصول أن من هذه مشتركة بين الذكر والأنثى، وهو الصحيح المستعمل في لسان العرب، وبه جاء كتاب والسنة أن لفظ من عامة في الذكر والأنثى، وليس هذا اللفظ من خصائص الذكور دون الإناث. إذن قوله من هذه شرطية، وحينئذ تكون عامة، والمراد بالعموم هنا ما يشمل الرجال والنساء، الرجل والمرأة. سلك طريقا، طريق السبيل، يذكر ويؤنث، قد يراد به الطريق الحسي وقد يراد به الطريق المعنوي، طريق الحسي والطريق المعنوي، فيشمل حينئذ النوعين. وهو نكرة في سياق الشرط، حينئذ يعم أي طريق يمكن أن يصل به السالك إلى طلب العلم. ولذلك ذكر شيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن مما يدخل في هذا الحديث الاتصال بالهاتف في السؤال عن العلم، وهذا يعتبر من الطريق الذي يسلكه من أراد أن يسأل عن دينه. فمن سأل ورفع السماعة نحو ذلك واتصل، هل يعتبر هذا من سلوك الطريق في طلب العلم؟ الجواب نعم، لأن طريقا هنا نكرة، فيشمل ماذا؟ يشمل كل ما يصدق عليه أنه وسيلة يصل بها السالك إلى العلم. وعرفنا أن الشرع لا ينظر إلى الوسائل، وإنما ينظر إلى المقاصد، كما مر معنا مرارا في تقرير بعض المسائل التي قد ينظر فيها في هذا العصر إلى الوسيلة. وهنا نظر الشرع إلى ماذا؟ إلى حصول العلم. فكل وسيلة مباحة لم تكن محرمة بهذا القيد، فحينئذ تكون داخلة في هذا النص، ثم هي تختلف باختلاف الأزمان والأحوال، إذ لم يكن في ذاك الزمان من الطرق الموصلة إلى العلم الطيران في الجو، وصار هذا في هذا الزمان من الطرق الموصلة إلى العلم، حينئذ يكون داخلا في هذا النص. إذن طريقا نقول الطريق السبيل، سواء كان حسيا أو كان معنويا، أو يذكر ويؤنث، تقول الطريق الأعظم والطريق العظمى، والجمع أطرقة وطرق، وهو نكرة في سياق الشرط فيعم. ومن أوجه عمومه كما قال بعض الشراح سواء كان الطريق قريبا أو بعيدا، وكل منهما يسمى ماذا؟ يسمى طريقا. ومن هنا دخلت الرحلة في هذا النص، حينئذ طريقا، سواء كان الطريق هذا يسمى سفرا أو لا يسمى سفرا، أو كان قريبا فيما لا يسمى سفرا، أو كان بعيدا، حينئذ فيه عموم، ويدخل فيه كل طريق معنوي وكل طريق حسي، سواء كان الطريق بعيدا أم قريبا، سواء كان الطريق يسمى سفرا في اللغة أو الشرع أو لا يسمى سفرا. يطلب فيه علما، يطلب فيه عند الترمذي يبتغي فيه، يبتغي، إذ الابتغاء والطلب بمعنى واحد، يطلب فيه أي في ذلك الطريق أو في ذلك المسلك أو في سلوكه، إما هذا أو ذاك، لمعاني لغوية تعرف في محلها. يطلب فيه، ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى من سلك طريقا، إما أن يعود إلى الطريق، وإما أن يعود إلى السلوك الذي اتصف به الفاعل، لأن من سلك سلك هو، والضمير حينئذ يعود إلى من، ولا شك أن الفاعل هنا ضمير مستتر، حينئذ نقول هو السالك، إذن ثم مسلوك فيه وثم سلوك، حينئذ الضمير يحتمل أنه راجع إلى المعنى، المصدر ويحتمل انه راجع الى الطريق ذاته، ولذلك قال الشراح في ذلك الطريق يطلب فيه اي في ذلك الطريق او في ذلك المسلك او في سلوكه، يعني سلوكه هو اذا اريد به المعنى المصدر، يطلب فيه ماذا؟ قال علما. إذن خص ماذا؟ خص نوعا من انواع العبادات يدخل تحته كل عباده، يدخل تحته كل عباده، لانه كما مر لا تصح العباده بل لا تتصور العباده في الشرع الا مع العلم. كذلك تقرر هذا عندنا او لا؟ تقرر كل عباده في الشرع فرضا او نفلا على جهة الإفراد أو على جهة الجماعة لا تصح ولن تصح بل لا تتصور إلا بي بالعلم. وعرفنا وجه ذلك أنه مبني على أمرين، الإخلاص والمتابعة. افهم هذه واستحضرها معك دائما. إذن علما قال الطيبي: وإنما أطلق الطريق والعلم ليشمل في جنسهما أي طريق كان. فعندنا نكرتان: من سلك طريقا، أي طريق؟ أي طريق يطلب فيه علما. علما كذلك نكر في سياق الشرط، فيعم أدنى ما يسمى علما. ولذلك أثر عن بعض الصحابة فضلا عمن بعدهم كان يرحل، يعني يسافر من أجل أن يسأل عن حديث واحد لا يعلمه، بل قد يسافر من أجل أن يتأكد من لفظ الحديث، والله المستعان. كان يرحل من أجل أن يتأكد من لفظ الحديث، وهذا دل على أن أقل ما يسمى علما فهو داخل في هذا النص. قال الطيبي: وإنما أطلق الطريق والعلم ليشمل في جنسهما أي طريق كان من مفارقة الأوطان والضرب في البلدان إلى غير ذلك. فيدخل فيه الرحلة في بطلب العلم والسفر بطلب العلم ونحو ذلك. وأي علم كان من علوم الدين قليلا أو كثيرا، قال رفيعا أو غير رفيع. هذه فيها شيء من النظر، لأن علم الشرع كله رفيع. والمراد أن العلم المراد به هنا علم الشريعة، علم الدين، حينئذ يشمل ما كان المقصود فيه الكتاب والسنة وما كان آلة ووسيلة إلى فهم الكتاب والسنة، فيشمل المقاصد ويشمل كذلك الآلات والوسائل، لأن لها حكم ماذا؟ حكم المقاصد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا الدليل المجمع عليه عند أهل الأصول في إيجاب تعلم أصول الفقه وأنه من فروض الكفايات، وهو الدليل كذلك في إيجاب تعلم لسان العرب. هذه القاعدة في الجملة مجمع عليها، بمعنى أنه متفق عليها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن حكم تعلم علوم الآلة فرض كفاية، دليلها ما ذكرنا. حكم تعلم لسان العرب اللغة، فقه اللغة والنحو والصرف والبيان، هذا من فروض الكفايات، يعني واجب شرعا ولكن ليس على الأعيان. ما دليله؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الذي يتم به الواجب؟ الواجب المقصود فهم الكتاب والسنة، الاستنباط من كتاب السنة، هذا لا يتم ولن يتم عند العلماء الراسخين الأوائل إلا بتعلم هذين العلمين، علم اللغة وعلم أصول الفقه. لا ينفك التفقه في الدين إلا بإتقان هذين العلمين. إذا ما حكم هذان العلمان؟ ما حكم هذين العلمين؟ الوجوب الشرعي. دليله ما ذكرنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو رحل في طلب علم النحو وقاصدا به أن يفهم شرع الله عز وجل، يدخل في الأجر هنا؟ يدخل معنا، لأن قوله: من يبتغي به علما يطلب به علما، سواء كان العلم شرعا بالقصد أو كان وسيلة أو آلة إلى فهم العلم الشرعي. قال: وأي علم كان من علوم الدين قليلا كان أو كثيرا، ولو مسألة واحدة، لو رحل إلى بلد ليسأل عن مسألة واحدة ثم رجع دخل فيه في الحديث، فكيف إذا رحل وسمع عشرات المسائل؟ من باب أولى وأحرى. وهذا مما يحتاجه طالب العلم، أنه إذا تحرك من بيته أو أراد أن يتحرك، فليستحضر أنه سيسلك طريقا يلتمس فيه علما، حينئذ يأتي الثواب الذي يراد من هذا النص. قال سلك الله به طريقا من طرق الجنة،